السنين تبتغط أموار إثناء وفقط وقض الأغلاق يذيك يركوي نرجة سوار مباين مشنوية فحل اللي تبير في الكل موار تبين سدوي ذنور ثرجة يا فلحيب خاس شفاوث اذكون وقديا وجون الشياو يا واوات ونشال روحنا يرقاز نور نخلال يا واوات ونشال روحنا تندار غير ثاب ونتند قرحان اسميك دنشد نسنار والتحاز بغير الشاق يثمر في السيف سينا مرار تزدار ذي ثم ذا القاين سوق الرويه ثم حزوان لجناس ليسات الزهاب يا وهوات وجهان روحنا ويرقاز نور نكلام يا وهوات وجهان روحنا ويرقاز نور نكلام نقلاب تفرق فروح يحريش ويجب ذي قرنك ضعرار ولا شوي في يدي زوار ماذا تميرا النقاب أزيال لا نور صليقا سوج ديوم الحساب ايام ذني ايثني خلفا يا وهوات وجهان روحنا ويرقاز نور نكلام يا وهوات وجهان روحنا ويرقاز نور نكلام كي زدغ نغزع الزيرة تحلم مساء تموس ندقر يخولف يتنجر ديس ويشتلع ثورة استعفو مسبوضية يتنجر ديس ويشتلع ثورة استعفوا مسبوغيا يذن جرد بيعيس ويشتلا ثورة استعفوا مسبوغيا دو أبان أبو دياب كم بيان دو كريم أوركسترا كريم